ذلك الواقع لا أثر له في الحكم على الدعوة بأنها مشروعة من الكبير للصغير ولا بد. ولكن فهمنا لذلك الواقع فيه تعريض عرض لمسألة أخرى، وهي أن ينصح ويرشد من وقع في الخطأ أو وقع في محرم أو لبس شيئا غير شرعي أو لا يرضاه الله أن ننصحه بالتوبة. فكان ذلك الواقع فهمه لا أثر له في الحكم الشرعي من الجواز وعدمه، وإنما له أثر في النصيحة هناك في من وقع في ذلك الأمر حتى يقوم بالحق دون إتيان بالمنكر أو دون غشيان لما لا يحبه الله ورسوله. هذه أمثلة لا أطنب فيها، إنما هي لتقريب الأمر إليكم. مثال أيضا مما ينبغي أن ينبه عليه، أن هناك أحكاما شرعية يعتقد الناس والعامة فيها اعتقادا غير صحيح. مثال ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه بال واقفا، فالبول واقفا عند أمن تطاير الرشاش والبول والنجاسة على البدن أو على الثياب جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن الجهال والعامة يعتقدون من فعل ذلك الفعل أنه وقع في خطأ وأنه فعل فعلا من خوارم المروءة وأنه كذا وكذا. هذا الاعتقاد منهم اعتقاد الجهال لا يعني أن الحكم غير صحيح أو لا يؤخذ به، وإنما هذا الأمر بجواز البول واقفا لا شك أنه ثابت وصحيح لا مرأة في ذلك، وخطأ الجاهل في اعتقاده وخطأ الجاهل في تصوره لما يتعلق بذلك الحكم الشرعي أو بأي حكم تعلق الجاهل فيه باعتقاد خطأ، علاجه بتوعية الجاهل ليس علاجه بتغيير ما رآه العالم حكما شرعيا صحيحا. الضابط الثاني وهو ضابط مهم لا بد لك من أن يكون لك على بال، هو ضابط التولي للكفار وضابط الموالاة للكفار. فها هنا عندنا في الشرع وعند أئمة التوحيد لفظان لهما معنيان يلتبس أحدهما بالآخر عند كثيرين، الأول التولي الثاني الموالاة. التولي مكفر، الموالاة غير جائزة، والثالث الاستعانة بالكافر واستئجاره جائزة بشروطها إذا أتى بها العالم. فهذه ثلاثة أمور، التولي ما ضابطه، الموالاة ما ضابطها، الاستعانة ما ضابطها. أما التولي فهو الذي نزل فيه قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم يتولى أولئك توليا. فهذا التولي والتولي ضابط نصرة الكافر على المسلم وقت الحرب بأي شيء بصغير أو كبير. وكنت ألقيت كلمة في هذا المقام وعلق عليها سماحة الشيخ شيخنا عبد العزيز بن باز حفظه الله، قال بأن التولي هو ذاك الأمر الذي أوضحته، وزاد قال ولو أعان الكافر في حربه على المسلم حين حربه له بعود كبريت يشعل به نارا يحارب بها المسلم، فهذا تول مكفرا يخرج به من فعله من دائرة الإسلام إلا إذا تأول تأولا جاز له أهل العلم أن يتأول بذلك التأول وأبى كما تأول بعضهم بذلك التأول في مثل ما نزل به قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فإن من فعل تلك الفعلة من الصحابة لم يكفر لأنه كان له تأويل أجازه عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعاقبه به. الموالاة ما معناها؟ ضابط الموالاة هي أن تواد الذين كفروا وأن تحبهم وأن يترتب على مودتك لهم ومحبتهم أن تقدمهم وأن ترفعهم وأن يستثير منهم تفوقا عندك في قلبك على المسلمين. هذا قال أهل العلم ليس هذا من التولي الذي يدخل فيه قول الله جل يدخل في قول الله جل وعلا ومن يتولهم منكم فإن منهم، وإنما هذه الموالاة غير جائزة، لأن الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون الله ورسوله. الآية يعني الإيمان الكامل لا يكون عند قوم يوادون الله ورسوله، أولئك كما قال جل وعلا في آخر الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذه الآية فيها بيان أن الموالاة فيها موادة للكافر، وهذه غير مكفرة، وإنما ينصح من كانت معه بأن يجدد إيمانه وأن يقوم في قلبه من بغض الكفار ومن عدم محبتهم ما يكون مع إيمانه كاملا ويخلص به من الإثم في المعاملة. القسم الثالث الاستعانة بالكافر أو استئجار الكافر، وهذا قال أهل العلم بجوازه في أحوال مختلفة، يفتي أهل العلم في كل حال وفي كل واقعة بما يرونه يصح أن يفتى به، والمرجع هم. فالاستعانة إذا أفتي بجوازها فضابطها أن تستعين بهم وأن يكون في قلبك شيء من المحبة لهم، وهذا ما يحصل من المسلمين ومن أهل السنة والجماعة ومن أهل التوحيد عامة، من كبيرهم إلى صغيرهم، إذا استعانوا واحتاجوا واستأجروا بمن يحاد الله ورسوله وبمن لا يؤمن بالله واليوم الآخر وبالكفار من النصارى وغيرهم، فإنهم إذا استعانوا بهم فإنهم لا يجدون في قلوبهم محبة لهم وموادة، وإنما يستعينون بهم لأجل أن في الاستعانة بهم فوائد شرعية يفتي العلماء بأن تحصيلها جائز أو واجب كما تكلموا بذلك. الضابط الأقيد في هذه الضوابط أن أحاديث الفتن لا تطبقها أيها المسلم على الواقع أبدا، فإنه يحلو للناس أنهم عند ظهور الفتن يراجعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن ويكثر في مجالسهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذه هذا وقتها، هذه هي الفتنة ونحو ذلك. والسلف علمونا أن الفتن لا أن أحاديث الفتن لا تطبق على الفتن في وقتها، وإنما يظهر صدق النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به من حدوث الفتن بعد حدوثها وانقضائها. فمثلا بعضهم فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة في آخر الزمان تكون من تحت رجل رجل من أهل بيتي بأنه فلان ابن فلان، أو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع بأن المقصود به فلان ابن فلان، أو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنكم يكون بينكم وبين الروم صلح آمن إلى آخر الحديث، وما يحصل بعد ذلك أنه في هذا الوقت. وهذا التطبيق لأحاديث الفتن على الواقع وبث ذلك في المسلمين ليس من منهج أهل السنة والجماعة، وإنما أهل السنة والجماعة يذكرون الفتن أحاديث الفتن محذرين منها، مباعدين للمسلمين عن غشيانها أو عن القرب منها، لأجل أن لا يحصل بالمسلمين فتنة، ولأجل أن يعتقدوا صحة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. للختام أسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يمن علينا بائتلاف وقوة في الحق وثبات عليه، وأن لا يجعلنا من الذين لا يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقائدهم من أول عقائدهم إلى آخرها، لا نفرق بين شيء مما قالوه أو وضعوه أو استدلوا عليه بالأدلة الشرعية. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزق المسلمين صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم، وأن تدلهم على الرشاد، وأن تباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تربط المسلمين بعلمائهم، اللهم إنا نسألك أن تربط المسلمين بعلمائهم وبمقالهم، وأن لا يخرجوا عن مقال علمائهم وأهل السنة والجماعة منهم قيد أنملة ولا شعرة أبدا في أول الأمر أو في آخره، لأنه لا خير في المخالفة مخالفة علماء أهل السنة والجماعة أبدا. اللهم إنا نسألك هدى وسدادا، تمسكوا أيها الإخوان بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقيدة أئمتنا وعقيدة أهل السنة والجماعة، ولتكن قلوبكم مرتبطة بذلك المقال وتلك القواعد التي بنيت على الأدلة الشرعية، ولا تخالفوها أبدا في صغير الأمر ولا كبيره، لأن الأخذ بها منجا والمخالفة لها مزلة ومضلة. ونسأل الله أن يجعلنا من المرحومين، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يجعل هذا الأمر وهذه الفتن التي ظهرت عاقبتها حميدة للمسلمين، وأن يجنبنا سوءها وشرها، وأن يجعل سوءها وشرها على أعداء المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.